Bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes. Os saluda Joan Mera desde esta nave independiente en una nueva sesión dedicada al desenfreno rítmico y la calentura terrenal. Estás escuchando Otros Planetas, un viaje de encuentros imaginados que pretende no solo amenizar tu escucha o endulzar tu movimiento corporal, sino que también unir puentes con las vibraciones más excitantes y otros haceres. Estáis invitadísimas e invitadísimos a este festival cósmico folclórico donde sobrevolaremos sin rumbo y al azar, entre diferentes paisajes bailables, lenguas, cortejos musicales y sin dejar de intentar quebrar esas caderas tan exigentes a golpe de carambola. Nos encontramos en la siguiente galaxia soñada. Que la fuerza de la danza os acompañe. luz que tiene tan mira sí, y la ansiedad que en tu labio sí, sí, esa locura de vivir y amar es más que amor. Thank you. فاطمة بنت جيران أغلى محبة أغلى ود وحنان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران أغلى محبة أغلى ود وحنان وعيني فرسين زي هالعينين في كل مكان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران يا حبيبي هي صولو سهر ليلي مهما يطول تعال لي ريح بالي وهني قلبي اللي مشغول يا حبيبي هي صولو سهر ليلي مهما يطول تعال لي ريح بالي وهني قلبي اللي مشغول دوب انسي يا حبيبي وريوم من زمان دوب انسي يا حبيبي وريوم هيوت يا مو فاطمة بنت جيران أغلى محبة أغلى ود وحنان وعيني فرسين زي هالعينين في كل مكان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران يا مارينا لما جينا يا فاطمة أجمل يوم طل علينا وتهنينا وتبقي جنبي في قلبي دوم يا مارينا لما جينا يا فاطمة أجمل يوم طل علينا وتهنينا وتبقي جنبي في قلبي دوم دوب انسي يا حبيبي وريوم من زمان دوب انسي يا حبيبي وريوم من زمان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران أغلى محبة أغلى ود وحنان وعيني فرسين زي هالعينين في كل مكان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران تعالالي يا نسيني يا نسي قلبي اللي هواك وصولو ميو موري روح قلبي دوم افتاك تعالالي يا نسيني يا نسي قلبي اللي هواك وصولو ميو موري روح قلبي دوم افتاك دوم انسي يا حبيبي واليوم من زمان دوم انسي يا حبيبي واليوم من زمان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران أغلى محبة أغلى ود وحنان وعيني فرسين زي هالعينين في كل مكان هيوت يا مو فاطمة بنت جيران هيوت يا مو فاطمة بنت جيران هيوت يا مو فاطمة بنت جيران We'll be right back. جاني غضب امري ما هتمات لي جاني ربي بجاه الغرعان لي جاني هاتي زماتي هنات لي جاني لي جاني لي جاني كنت حزبك توفيني لجاني الساعد مر من يمني لجاني سلام ما ترميني لجاني لجاني لجاني لما شفت اشغاليتي مدري وصار بحالي Otros planetas. Ayer tarde vi a María, María, qué guapa estaba. Qué guapa estaba María, María, qué guapa estaba. Su blusa blanca sin más color y sus cabellos rayos de sol, sus ojos verdes, verde limón, tanta hermosura me cautivó. Y en un café la invité solo para ver si la enamoraba, pero cuando quise hablarle mi voz temblaba. Ayer tarde vi a María, María, qué guapa estaba. Qué guapa estaba María, María, qué guapa estaba. Su blusa blanca sin más color y sus cabellos rayos de sol, sus ojos verdes, verde limón, tanta hermosura me cautivó. Y en un café la invité solo para ver si la enamoraba, pero cuando quise hablarle mi voz temblaba. Ayer

escuchado Otros planetas.